البخاري عليه رحمة الله. كيف يكون الرجل في أهله؟ قال عروة: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، قالت: كان في مهنة أهله أو في خدمة أهله أو في العام في عمل أهله. هنا في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة، هذا الحديث. السؤال أولا: ماذا كان يعمل النبي عليه الصلاة والسلام يصنع في أهله؟ لأن الأشياء التي تكون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عادة ما تكون تخفى على كثير من الرجال، لأن الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعرفون أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخارج، لكن في الداخل ليسوا معه في جميع أحواله صلى الله عليه وسلم. فالسؤال: كيف تكون معاملته داخل البيت؟ وغالبا سبحان الله من أصحاب المكانات وأصحاب المسؤولية النفوس تتشوف وتتطلع إلى ما يكون منهم في أحوالهم الشخصية والخاصة، لأن الإنسان في أحواله العامة يختلف عن أحواله الخاصة لا شك. يعني تجد أنت إنسانا في قمة البهاء والزهاء في خارج البيت، لكن داخل البيت الأمور تختلف من ناحية المادية أو من ناحية المعنوية. قد يعجبك شأن إنسان في الخارج، قد يختلف حاله في داخل بيته، وعلى العكس قد لا يعجبك شأن إنسان في خارج بيته، لكن في داخل بيته الأمور تختلف. والسؤال هنا عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المرأة بتاعت حديث أم زرع اللي قالت يعني بتصف زوجها مبسوطة منك ومنتهى الانسجام معه، بتقول: إذا دخل فهد وإذا خرج أسد. جوا البيت زي الأرنب، برا البيت أسد. دي صفة من صفات الرجال، يعني هي مبسوطة منه عشان كده. إذا دخل فهد والفهد بيبقى إيه؟ عنده بلان ومالش حركة. وإذا خرج أسد. هي هم قدام الناس رجال. راجل. قدام الرجال هو رجل. في البيت أرنب. دي حديث أم زرع. إنما هنا حديث الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لما كل النهار مشغول مع الصحابة يعلمهم ويوجههم ويرشدهم وينصحهم ويحدثهم عن الماضي وعن الحاضر وعن المستقبل وعن أمور غيبية وعن أمور يعني ترقى فوق عقول البشر، فترى في البيت طول النهار قاعد يتعلم ويدي دروس ولا يوجه ولا بينصح ولا بيقرأ القرآن ولا بيتكلم مع النساء نسائه ولا يتكلم معهم يخالطهم أو لا يخالطهم. هو ده السؤال. وهنا تقول: يصنع في أهلك. ماذا يصنع في أهلك؟ قالت: كان يكون في مهنة أهلك. إيه مهنة أهلك؟ طب الأهل بيعملوا إيه في البيت؟ يعني مثلا بتخبز بيساعدها، تكنس بيساعدها في الكنس، تغسل ممكن يساعدها، ممكن يعني هذا وارد في مهنة أهله. وفي حديث في غير البخاري يوضح هذا الكلام، لأن الشارح ذكر حديث عند أحمد بن حبان قالت عائشة حين سئلت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويرقع دلوه. في حديث ذات أحمد الثاني برضه يخصف نعله ويخيب ثوبه ويرقع دلوه. الحديث الاول يخيب ثوبه، يخيب ثوبه يعني يمسك الابره ويشتغل في ايه، يركب يشتغل في الثوب يعني، يخيب ثوبه ويخصف نعله ويرقع دلوه. دلو يعني لما سبحان الله انت عارف الدلو يعني فش ويدد الإناء لبعبه، إناء من جلد يحمل فيه الماء زي الكربة بس الإناء كده مكشوف يعبي به المية، لما يتقطع يرجع زي يترجع يجيب حتة جلد تاني ويرجعها. ودي أصعب من الثوب، أصعب من أن يخيط ثوبه يرقع الجلد، دي عملية مش فيها مشقة يعني عليه الصلاة والسلام. طيب إذن يخيط ثوبه ويرقع دلوه في الحديث الأول، يخصف نعله، وفي تتمة الحديث ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. يعني لو حاجة عاوز الرجل تصلح حاجة في البيت، يعني لو طوبة عاوز تتعامل، لو شوية طين يتعاملوا في البيت المتواضع الذي كان يسكنه أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. يبدو بيشتغل في البيت، انت في البيت ممكن تشتغل، تلج مسمار، مش عارف ايه، ترفع حديدك، تركب انبوبه، مش عارف تربط مش عارف ايه، نعم تقول انبوبه غير انبوبه غير تربط انبوبه تغير انبوبه تشتغل الكلام ده. هذه اعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث يعمل ما يعمل احدكم في بيته، يبقى إذا كان فيه عرف بين الرجال أيضا أنه ممكن يعمل حاجات، يعني يخصف النعال، ما كانش في واحد يصلح النعال ولا محل ولا ورشة ولا كلام. ولما يرقع الدلو، النهاردة أي حاجة بتحصل الإقراب يروح يوديها لمين؟ يوديها للكرز، يوديها للصنايعي يشتغل. لكن يبدو أن كان العرف أن الرجال يفعلون ذلك، فما كان يصنع الرجل ما يعمل الرجال في بيوتهم. وفي ذلك رواية ثانية أيضا قالت ما كان إلا بشرا من البشر كان يفلي ثوبه، ينظف الثوب لما كنت في حشرات ولا بتاع، ويحلب شاته ويخدم نفسه، ويحلب شاته ويخدم نفسه. يعني لو عاوز يعني هيخدم نفسه سبحان الله العظيم، ما هو برضه الامور كانت متواضعه، هيجيب شويه تمر عشان ياكلهم، ولا يحلب الشاي ويحط اللبن في كوبايه ولا في الاناء ويشرب عليه الصلاه والسلام. يعني هيجيب حاجه يحطها يقعد عليها، يجيب الفروة عشان يقعد عليها، هو البيت مع محدود الفروة قاعد هيك يجيبها يحط، مش مانع. الدلو متعلق بتاع، يجيب الدلو عشان يجيب فيه ميه، يتناول شويه ميه عليه الصلاه والسلام. يبدا يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. وفي حديث كان عليه الصلاة والسلام، كل هذا عن عائشة لأن هي مصدر الإيه؟ الإعلام عما يكون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كان ألين الناس وأكرم الناس، وكان رجلا من رجالكم إلا أنه كان بساما بزيادة بك. كان رجلا يعني سبحان الله العظيم بحمده، رجلا من رجالك الله، انه كان بساما. الحقيقه ان كان بكل مش موجود صح، حد يقدر يقول فيه الكلام ده؟ والاحوال تقلبت، يعني الانسان النهارده لو عمل كل الحاجات دي في البيت، طب الزوجه هتعمل ايه؟ وتبقى على قفاه كما اخذ كثير على قفاه. يبقى لو عمل كده وركن وقاعد يشتغل كل حاجه، طب الزوج ما تعمله؟ ما لازم يشتغل، انما يبدو ان العرف السائد والطبيعي ان المراه لها دور والرجل له دور، فالرجل يتعالى على خدمه نفسه ولا المراه تتعالى على خدمه زوجها. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اوصى فاطمه وفاطمه عايزه خادم يخدمها في البيت، سيدنا علي بيقول له ده فيه ناس يعني جو أسرى فيه عبيد موجودين مع النبي عليه الصلاة والسلام، فطلب لنا واحد يخدمنا. والحديث الصحيح أيضا فذهبت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده حداثا، ناس بيكلموا قاعدين يحكوا معي، صحابة قاعدين يتكلموا حداثا في مصالح طبعا في كلام، فاستحيت ورجعت، فذهب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقال لها لقد أتيت يا فاطمة هي الموضوع، يعني جيت ومشيت سلمت ومشيت صلى الله عليه وسلم. فقيل إنها كلمته طلبت منه خادما، وقيل لسيدنا علي قالت يعني لقد قلت لها كذا وقالت كذا، فذهبت فاستحيت فرجعت. فأوصاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوصايا الغالية العالية، يا فاطمة اتق الله، اتق الله واعملي عمل أهلك، واعملي عمل أهلك، إذا أويت إلى مضجعك أو أخذت مضجعك فقولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، فإن ذلك خير لك من خادم. اتق الله واعملي عمل أهلك. وفاطمة كانت تشتغل ولا ما تشتغلش؟ كانت تشتغل، يعني لهم لأن مقدمة الحديث قالت كده إن فاطمة رضي الله عنها يعني جرت بالرحى حتى مجلت يداها، تطحن تطحن إيه؟ قمح الشعير، تطحن النوى عشان الفرس يأكل، جرت حتى مجلت يداها يعني يدها ورمت من شغل الرحايا، واستقت الماء حتى حز الحلب الحبل في جيدها، شرب القربة لحد ما جابتها إيه؟ تعلمت متعورت من شرب القربة. إذا المرأة تعمل في مهنة أهلها، وفاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها تعمل في مهنة أهلها، وقال اعملي عمل أهلك، يعني إيه الشغل إيش دحيلك، اعملي عمل أهلك، فإذا أخذت مرجعك فعلي كذا وكذا. إذن البيئة كانت تقول هذا، المرأة لها دور في البيت وتؤديه، وفي خارج البيت كان بس في منتهى الاحترام ومنتهى الاحتشام، منتهى الاحترام ومنتهى الاحتشام. وده في حديث أسماء الصحيح أيضا إنها كانت تحمل النوى، كانت تقول تزوج في البعيرة وليس له من مال ولا شيء إلا خادم وناضح. زبير بن عوار، بن عوار بن عوار تزوجت الزبيرة، تزوجت الزبيرة ما عندش مال لك، وهي بنت أبي بكر رضي الله عنه، وكانت تحمل النوى مسافة بعيدة أميال يعني. بعدين رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأناخ البعير، وأنا حال أراد أن يردفها خلفه يركبها معها الجمل، فذكرت غيرة الزبير فاستحيا، فلما رأى منها ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه. يبقى فيه احتشام، مش عايز تركب وراء النبي عليه الصلاة والسلام، رغم أنه هو يعني إيه يعني هو أشرف الخلق أولا وأطهر الخلق ثانيا، وبعدين هو يعني رضي الله عنه وأرضاه زوج عائشة، زوج عائشة وعائشة أخت أسماء، فلا تحل له أن يتزوج أسماء، إذن هي تحرم عليه في هذه الحال، يا حرمة تعتبر حرمة مؤقتة يعني. طيب كل هذا، وبعدين لما تحكي للزبير تقول له لقد مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد كذا وفعلت كذا، قال لحملك النوى على رأسك أشد على نفسي من أن تركبي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أغير عليك صح وما أحبش كلام ده، لكن برضه أنا يصعب علي نفسي التعب، لو كنت حياة كان ريحك شوية برضه كنت أتمنى أنك تستريح من المشوار ده. هذا هو الشعور المتبادل بين الأزواج المحترمين، بين الأزواج المحترمين. وإذا كان هذا العرف الرجل في بيته يؤدي بعض العمل بس يؤدي وباحترام، والمرأة تقدر هذا ولا تعتبر هذا طريضة ضريبة عليه، والمرأة تخدم زوجها بقدر ما تستطيع، والرجل يقدر لها ذلك ويبقى فيه احترام متبادل. وهذا لم يتأتى إلا إذا كان الرجل والمرأة يبتغيان وجه الله، إذا كان يعرف الله وعاوزين يرضوه هيتعاملوا بهذه الكيفية. لو كان هذا الميزان ابتغاء مرضات الله وجعل بينكم مودة ورحمة ومن خلال هذه الآية ومن خلال القصد لإرضاء الله والاقتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمور تمشي كويسة خالص. إنما أنا وأنت وأنت وهي وهي بتمين وهو أدمين واشتغليه ومرتب الكام وهي مرتبها كام وهي ساهمت معه في البيت ودفعت الفلوس ودفعت الذهب وبنى الشقة وعمله ويختلفوا مع بعض لأسفل الأسباب لأن ما فيش ابتغاء مرضات الله وما فيش الدار الآخرة لأن اللي يبتغي مرضات الله والدار الآخرة سيصبر كثيرا يصبر كثيرا ويحتمل كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب وفي حديث وإن كان فيه ضعف برضى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ويحدثه فإذا حضرت الصلاة كأنه لم يعرفنا ولم نعرفه يعني شؤون البيت ماشي بس عند الصلاة يبقى إيه يترك كل هذا ينسى كل حاجة يعني ينشغل بأمر الصلاة عن كل ما سواها. إذن في مهنة أهله يحدثنا ويحدثه إذا حضرت الصلاة تغيرت الأمور. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. عند الحاكم زيادة قالت ولا رأيته ضرب بيده امرأة ولا خادمة ولا رأيته ضرب بيده امرأة ولا خادمة يعني وكان طبعا معه من المؤهلات والأسلحة ما ليس مع غيره الهيبة والجلال الهيبة والجلال والحلم والصبر الهيبة والجلال تجعل النساء النبي رضي الله عنهن يخشعن والقرآن ربهم تربية تربية ما بعدها تربية لما يقول القرآن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا أن تتأدب النساء النبي بكل ما نزل في القرآن بكل ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خليه في بالكم عشان لا تشذ إحداهن ولا ولما تميل الواحدة للدنيا شوية أنزل القرآن يقول لا تستنك أحد من النساء يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا متعكن وسرحكن سرح صراحا جميل نرى يحكم الباب أو يعدي دولة يعدي جمهوري إنما إن كنتن تردن الله والدار الآخرة وده الميزان المحترم تريدنا الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يبقى لو الإنسان أراد الله ورسوله والدار الآخرة الرجل ينجح في بيته والمرأة تنجح في بيتها ما فيش كده يبقى فيه إيه زبزبة وفيه منغصات وفيه فجوات وفيه ابتلاءات. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلق بأخلاق الأنبياء وأكملها وأشرفها التواضع التواضع والبعد عن التنعم وامتهان النفس. وبعدين ليستن بهم أقوامهم وليسلموا من الدنيا لأنه النبي عليه الصلاة والسلام لم يتواضع التواضع خلي بالك التواضع دليل الكبر دليل النفس الكبيرة النفس الدنية هي اللي إيه؟ تتعالى النفس الدنية تتعالى لأنه عنده نقص عاوز يكبر فيكبر يعمل إيه يعمل أي حاجة غلط يشري يبين للناس إن أنا كبير فإذا عشان يعني يكبر نفسه يبين للناس كبير إنما العظيم في نفسه العظيم مش محتاج. فالنبي عليه الصلاة والسلام تكاملت فيه الصفات الكمال والجمال والجلال عليه الصلاة والسلام فكان خير البشر في هذه الأمور وبالتالي مش محتاج إن هو يكمل نقص إنما اللي عنده نقص هو اللي بيكمل اللي عنده نقص يقول له أنا الراجل أهلا وسهلا احنا عارفين أنت راجل يعني يتخرج مع يرفع صوت على زوجته يقول له إيه أنا الراجل ينسيش إن أنا الراجل يا رأي أنت بلم قلت كده بخلاص ما أنت نزلت خرجت من دائرة الخجول وفي واحد يقول أنا الراجل بتقول له وانا كذا ما ينفعش الكلام ده. فقال لك ان التواضع واخلاق النبي عليه الصلاه والسلام دليل العظم لان الكبير في نفسه مش محتاج انه يزيف ويزين ويروج لنفسه شيئا يظهره امام الناس انه ايه كبير. ثم انه عليه الصلاة والسلام يعني لما يمتهن المهنة يعني لما يقعد يرجع يتوب ولا يعمل حاجة هي فيها شيء من التصاغر هو بيتضاءل امام نفسه لان النفس بطبيعتها تقول للانسان ايه ما تعملش خليك احسن من كده خليك كبير ولازم الناس يقول لك كبر مش عارف ايه خليك كبير النفس تقول كده فلما يحكم نفسه عليه الصلاه والسلام الانسان يتحكم في نفسه يبقى اذا قوي امام نفسه يبقى في بعد ذلك يستطيع ان يجاهدها في كل هوى يتاتى منها. ثم ان التواضع والبساطه في المظهر وفي الشغل ده في امور الدنيا والدنيا قليله فلما هو يكون عنده امال وطموحات في الجنه ودرجات الجنه العاليه يبقى هيضحي بالدنيا هو الترفه والتنعم يقعد مستريح ويلبس مستريح وما يشتغلش يريح جسمه دي امور من اجل الدنيا من اجل الدنيا لكن الدنيا في اعين الانبياء لا تساوي شيئا وفي عين النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تساوي شيئا فلما زهد في الدنيا فاصبح لا ينظر اليها بنظرتنا. الانسان عاوز يتجمل وعاوز يتزين عشان خاطر ايه عشان خاطر كويس قدام الناس ده شيء طبيعي امرنا بالتزين امرنا بالتجمل خذوا زينتكم عند كل مسجد ان الله جميل يحب الجمال ده شيء طيب انما يعني ما يمنعش ان انا اشتغل امسك ابره وخيط ثوب امسك مسله ولا بتاع ولا مخرز واصلح الشبشب ولا اصلح شيء في البيت ولا يعمل ابوبه ولا يعمل ما اعرفش ايه هذا ان كان نابع عن تواضع بكويس ان كان نابع من حاجه ثانيه يبقى تحرم بهم صلى على سيدنا. وبعدين هي ذكرت هذه الأخلاق هي فضائل والتواضع واللي الإنسان يعمل فيه منة أهله دي فضائل. طب معقول يبقى فيه فضيلة واحدة يتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. كل الفضائل لابد أن يفعل عشان يتكامل وهو الكامل من خلق الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين كان عليه الصلاة والسلام ألين الناس وأكرم الناس ده شرحناه أكثر من مرة وده من نوع التسامي والكمال يعني ليحظى بأعلى الدرجات في الآخرة وأعلى المقامات في عين الله سبحانه وتعالى جل شأنه ثم يقتدي به من وراءه صلى الله عليه وسلم. وما ضرب ولا رأيته ضرب بيده امرأة ولا خادما. برد الضرب فيه المنقصة احنا بنضرب بس يعني ايه قد يحتاج الامر الضرب فيه منقصة وفي نفس الوقت يعني بيعمل شيء في النفس هو نفسه تصفه مش عايز يشغل نفسه باي حاجه ما يبقاش زعل واحد يوم من الايام ولا لحظه عليه الصلاه والسلام. في نفس الوقت لما انت تزعل ده وتزعل ده ما انت لما بتزعل ابنك وتزعل بنتك وتزعل زوجتك ما انت بتقعد برضه ايه مشغول يوم اثنين ثلاثه اربعه وبعدين زي ما قلت تقول الحقوني اصلحوني انا زعلان عايز حد يصلحني بتبقى مشكلة لما انت شغلت نفسك والانشغال دي بالمشاكل ده ما يعطلك الصلاة ما تعرفش تصلي ما تعرفش تقرأ القرآن ما تعرفش تذاكر العلم ما تعرفش تتعامل مع الناس تضيع عليك أمور كثيرة. إنما النبي عليه الصلاة والسلام لا يشغل باله بهذا شغله وهمه الآخرة عليه الصلاة والسلام وهمه دعوة الناس وهمه نصرة الدين وهمه البلاغ فيما أمر به عليه الصلاة والسلام. وليت الناس يفهمون صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد. وفي هذا الباب ترغيب لكل من يقرأ هذا الحديث ويسمعه في التواضع وترك التكبر والعمل في خدمة الأهل زي ما قلنا بما صون الكرامة والعزة طبعا يعني فيه طبيعة الناس لما تتواضع معها شديد النساء إذا تواضع معها الرجل أول مرأة من أول الخطوة تعتبر هذا حق مكتسب ودي مشكلة إذا اعتبرت هذا حق مكتسب تبقى مشكلة عاوز يقومها، فعايز ميزان الاعتدال. وبعدين الكلام ده عايز برضو ايه ثقافة واعي من الناحيتين، الزوج يبقى عارف رأي الإسلام. وانت طبعا شوف كان عندك 90 مليون، كم واحد سمعوا هذا الحديث؟ او في بلد زينا مثلا 200 ألف ولا مش عارف يقول على كم ألف، كم واحد فيهم اللي سمعوا هذا الحديث؟ يبقى عايز الرجل عنده وعي بدين الإسلام وبهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمرأة عندها وعي بهذا الهدي. إذا اجتمع هذا الوعي عند الانسان يستريحه، ولو اجتمع الوعي عند الرئيس المرؤوس يستريحه، وعند الجار وجاره يستريحه، وعند الأخ وأخوه يستريحه، الولد وأبوه يستريحه. كل هذا لو وجد هذا الوعي الناس يستريح، ولما يغيب هذا الوعي الناس تحول إلى غابة حيوانات، ناس عض وضرب ورفس ومرض. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. باب آخر، باب آخر، باب الميقة، الميقة من الله، أو باب الميقة، الميقة لها المحبة يعني، المحبة من الله، ابتداؤها من الله، أو هي هبة من الله سبحانه وتعالى. لأن قال لك ومق يمق اللي هو يعني أحب ويحب، سعيدة وزينة، أسماء في اللغة يعني. يقول ابن حجر البخاري أشار إلى حديث ليس على ميزانه في الصحيح، أخرج الإمام أحمد والطبراني وأبو يعلى عن أبي أمامة مرفوعا أي على النبي عليه الصلاة والسلام، إلى النبي عليه الصلاة والسلام: الميقة من الله، المحبة من الله، والصيت في السماء، فإذا أحب الله عبدا، إذا أحب الله عبدا كتبت له المحبة في الأرض، أو وضعت له المحبة في الأرض. ما من عبد إلا وله صيت في السماء، إن كان حسنا وضع في الأرض، وإن كان سيئا وضع في الأرض. يبقى المقة من الله يعني المحبة تأتي من الله. إذا يعني إذا أردت أن تكون محبوبا، يبقى ثق أن هذا لا تأتي إلا من قبل الله. إذا أردت أن يكون لك تنشر لك المحبة في الأرض، فلن يكون إلا إذا نشرت في السماء. والحديث واضح، ويأتي نص البخاري هنا وفي حديث مشهورة في هذا المعنى. يبقى المقة من الله والصيت من السماء، يعني تبدأ محبة العبد من السماء، وتبدأ صيت العبد بالخير أو الشر يبدأ منين؟ السماء. إذا اشتهر إنسان بالخير يبقى كتب له هذا في السماء، والملائكة تعرفه بهذا الصيت. وإذا عرف إنسان بالمقف والغضب والعياذ بالله والكراهية والبغضاء ونشر الفاحشة ونشر وتضييع الدين وتضييع الدنيا، يبقى كتب له هذا، كتب عنه في السماء، عرف به في السماء. حديث البخاري في هذا الباب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل لأهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، في أهل الأرض. حديث مشهور له الصيغة ثاني إن شاء الله قد تأتي، لكن بما هيش يعني صك يعطى للناس، ولا ما هيش شهادة تعطى للناس. مش كل واحد يقال له الكلام ده هو، يقول الكلام ده على نفسه ده هو. في حديث يوضح هذا، يبين لك كيف يصل الإنسان إلى محبة الله. يعني الله يحب العبد أولا، ثم يكتب له المحبة في السماء، فالملائكة يحبونه، ثم تكتب له المحبة في الأرض. ده تسلسل طبيعي. إنما إيه اللي يوصل العبد لأن الله يحبه؟ إيه اللي يخلي الإنسان محبوب عند الله؟ ده المهم. مش مهم إن أنا أقول يا ربنا بيحبني، ولا إن جيت مثلا الناس تحبني أقول يبقى ربنا بيحبني، زي ما قال المتعوس الفقري اللي قال ربنا بيحبني، قال ألعب في التراب يبقى ذهب، عشان يبقى قياسه كده، يكسب كثير يبقى ربنا بيحب، ما يعني عنده الأموال كثيرة يبقى ربنا بيحبه. مش هذا المقياس. المقياس حديث أخرجه الإمام أحمد الطبراني، وقال الشارح هو ابن حجر: رواته ثقات عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يلتمس مرضاة الله، إن العبد لا يلتمس مرضات الله. في كل لحظة بيحاول يعمل الحاجة اللي إيه بيحبها ربنا، يتقرب إلى الله، يشوف الحاجة اللي ترضي ربنا ويحاول يعملها من قول أو فعل أو خاطرة أو نية أو قصد. إن العبد لا يلتمس مرضات الله ولا يزال بذلك، يستمر على ذلك. فيقول الله عز وجل لجبريل إن فلانا عبدي يلتمس أن يرضيني. إذا مش بيخلي على جهده إيه؟ جهد يحاول يرضي ربنا بكل شيء، في كل ما يقول، في كل ما يفعل، عن علم وبه ومعه عمل. ألا وإن رحمتي عليه، ألا وإن رحمتي عليه. فيقول جبريل رحمة الله على فلان. ما شاء الله، أصبح إيه؟ يعني أصبح إعلان من جبريل وشعار واستحقاق وشهادة لهذا العبد. ويقول حملة العرش، أقرب الملائكة إلى العرش حملة العرش، ويقولها سبحانه وتعالى من حوله دوائر الملائكة في السماوات، حتى يقولها أهل السماوات السبع. ما شاء الله، كم واحد دول؟ كم واحد؟ مليارات؟ حتى يعرف عدد الملائكة، ما من موضع قدم في السماوات إلا فيه ملك ساجد راكع عابد مسبح، يبقى فيه مليارات من الملائكة. كل هؤلاء يقول رحمة الله على فلان، ولو سمعت صوت ما شاء الله مش تحمل، مش هتطيق هذا الصوت ما شاء الله. حتى يقولها أهل السماوات السبع، ثم تهبط له إلى الأرض، بتنزل المحبة إلى الأرض. هو هذا الحديث طبعا موجود في حديث صحيح، من آذى لي وليا أو قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه بصره يده رجله. يبقى هذا التقرب، هو يلتمس مرضات الله، يلتمس مرضات الله فيما يقول فيما يفعل. وبعدين أهم حاجة أبدأ لابد من إيه؟ بداية الفرائض، فرائض الصلاة شيء طيب، فرائض العلم، العلم فريضة، تتعلم فرائض العلم ماشي، فرائض إجلال الله وتعظيم الله فريضة ولا شريضة؟ التعرف على الله ومعرفة الله فريضة ولا شريضة؟ طيب تقديس كلام الله فريضة ولا مش فريضة؟ العمل بالقرآن فريضة ولا مش فريضة؟ دي فريضة، انك تقرأ القرآن، تحسن قراءة القرآن دي فريضة، يعني ما تفوتش خطوة، تتقن قراءة القرآن، تتعلم تقرأ القرآن، تتعلم تدرس القرآن، مجالس العلم فريضة، فريضة. طالما تتعلق بالفرائض التي طلبت منك، يبقى ما لا يتم الواجب به إلا به فهو إيه؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. عشان تحسن الصلاة لازم تحضر مجالس العلم، عشان تحسن الصيام لازم تحضر مجالس العلم، عشان تحسن القراءة لازم تحضر مجالس العلم، عشان تحسن فهم آية أو حديث لابد أن تحضر مجالس العلم. إذن هذه كلها فرائض، يعني ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه. ربنا فرض علينا يعني القرآن، اللي فرضوش فرض علينا القرآن، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك لما فرضه عليه أوحاه إليه صلى الله عليه وسلم، وأوحى إليه أن بلغ، وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، وبلغنا هذا القرآن والحمد لله. نسأل الله أن يجعلنا من أهله، من أهل العلم به والعمل به ومدارسه. ولذلك يعني يقول ساعات ناس ماهر بينبث أول الدرس، يقول مجلس في درس كذا وكذا، في ناس يضيق صدرها، بنقول ده واجب كل إنسان يحضر مجلس العلم، لازم كل واحد يدعو الناس للعلم، كل تدعو كل من تعرفه للعلم، تدعو كل من تعرفه للعلم، تدعيه بطريقة أو باثنين أو اللي من كنت تعرف 500 واحد لازم تدعوهم للعلم، تعلم القرآن، احضر مجالس العلم، احضر مجالس الذكر، تعمل كذا، ده مطلوب تعمل كذا. يعني لازم تقول للناس ان انت تحرص على العلم ماشي، وتجيب العلم ماشي، ويصحى من الفجر في دماغه ان في المغرب يحضر الدرس، ويقابل 500 واحد ما يدعوش واحد، ما ده نوع من التقصير، نوع من التقصير، لان ده هو الدين النصيحه لمن؟ لله ولرسوله ولكتابه، وتنظر انت لما تقول الانسان المسلم هو ربما غافل، هو ما سمعش هذا الكلام، ما يعرفش هذا الكلام، عاوز حد ينبه. اذا من العمل بالعلم ان تدعو اليه، ان تدعو اليه، وهو وهذا الجهاد اللي كنا بنتكلم في درس الفجر، والذين جاهدوا فينا، جاهدوا فينا، قال لك جاهدوا فينا بالتعلم ودعوة، الدعوة إلى العلم والعمل بالعلم، جاهدوا فينا بالتعلم، وجاهدوا فينا بدعوة الناس إلى العلم، وجاهدونا في العمل بهذا العلم. يبقى يعلم، يعمل، يدعو إلى العلم ويدعو إلى العمل، هو ذا الجهاد. يقول لك دلوقتي فيها العصر الزاهي، فيه الكنيسة بتدعو في بخط كبيرة في القاهر كده، تدعوكم اللي مش عارف اللي عايز يروح يتفضل يروح يغير دينه يعمل أي حاجة. في إعلانات كده دلوقتي، في إعلانات بهذا الكلام، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا زال عبد يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه، يبقى أدى الفرائض وابتدي يتزود من النوافل رغبة في تحصيل مرضات الله، رغبة في تحصيل مرضات الله، رغبة في التقرب إلى الله، التقرب إلى الله. والتقرب معناها إيه؟ معناها يعمل شيئا يقربه من الله سبحانه وتعالى جل جلاله. بهذا هو الذي يستحق المحبة من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. طيب إذا الإنسان عمل هذا أحبه الله، إذا أحبه الله معنى محبة الله للعبد معناها رضاه عما يصنع، ومعناها أن يكون عند حسن ظنه، لأنه المحبة العاطفية دي الله لا يوصف بوصف البشر، الميل والعاطفة ورقة القلب والضعف والكلام ده مش موجود، يعني حاشا لله أن يوصف به. إنما أنت لو تحب واحد بتهتم بشأنه، ترعى مصلحته، تكون عند ظنه، تحميه، تنصره، تؤيده، ولله المثل الأعلى. إذا أحب الله عبدا يبقى الله يكون راضيا عنه، يجعله موفقا فيما يقول فيما يفعل، يجعله مؤيدا منصورا معززا. فإن حصل قصور في جانب فالله سبحانه وتعالى يعامله معاملة المحب أيضا. والمحب مش لازم محب يديك على طول بسكوت وحلاوة وجاتوه ومصروف اليوم، تحب ابنك صح وتحب ولدك لله المثل الأعلى. مش معنى كنت تجيب فلوس تجيب لي الحلاوة والبسكوت وتجيب لي موتوسيكل يجري فيه زي المجنون وتركب مش دي المحبة. لا، المحبة أن تدله على الخير وتعينه عليه. محبة العبد لله، محبة لله للعبد أن يدلك على الخير ويعينك عليه، أن يكون موفقا في قول الخير وفعله وأن يعينك عليه. فإن كان إن كنت في إن كان في بلاء يعينك على احتماله بالصبر، الصبر مش عبادة وفريضة، يعينك على احتمال هذا الصبر. وكنت في نعمة يعطيك النعمة ويعينك على شكرها. وذلك يقول اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نسألك الثبات في الأمر، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نطلب من الله أشياء كثيرة. فمحبة الله معناها أن يكون في موضع العناية والرعاية من الله سبحانه وتعالى، موفقا فيما يعرض له من النعمة يكون شاكرا، فيما يعرضه البلاء يكون صابرا، فيما يعرض له من الطاعة يكون محبا للطاعة موفقا. وده الباب التالي اللي سيأتي في البخاري إن شاء الله تعالى، اللي هو الحب في الله والمحبة والحلاوة في الإيمان إن شاء الله تعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم زدنا وأمة الإسلام ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين،